بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع تفسير المحاضرة الأخيرة في تفسير سورة المائدة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا مما يخاطب الله جل جلاله به عبده عيسى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة في حضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله، لكي يعلن براءته منهم، ليشهد عليهم بالكذب على الله والكذب على أنبياء الله والإشراك بالله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. إنه ينزه الله جل وعلا عن أن يكون له شريك أو أن يكون له ولد. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا من التوفيق في الجواب ومن التلطف والأدب في الجواب الكامل، توفيق من الله جل جلاله له عندما يلقن الله عيسى حجته يوم القيامة فيقول: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم يقف موقف المتأدب مع الله جل جلاله كما هو الشأن دائما في أنبياء الله: إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. يا رب لا قلته ولا أضمرته ولا أردته ولا هممت به، أبرأ منه تمام البراءة وأبرأ ممن افتروا على الله عليك الكذب تمام البراءة. هذا يكون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. لكن في هذه الدنيا أيضا في آخر الزمان يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يكسر الصليب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. آخر الزمان سيشهد عليهم بالكذب والضلال والبهتان، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فإن النصارى إذا عاد المسيح إلى الأرض مرة أخرى فإن أهل الكتاب جميعا سيؤمنون به، وقد بطلت حجتهم وزالت شبهتهم، وهذا الذي اتخذوه إلها من دون الله يقول لهم وهو ماثل أمام أعينهم: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. المسيح منذ أن أنطقه الله في مهده قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان الله،

إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. سورة الأنبياء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. في مطلع سورة الفرقان: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، الجد يعني العظمة، وأنه تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ومعنى الآية إيجاز: تعالت عظمته وتقدست أسماؤه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لقد علم الجن من جد الله عظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحب أو ولدا، لأن له العظمة والكمال في كل صفة كمال، واتخاذ الصاحب أو الولد ينافي ذلك لأنه يضاد كمال غنى. وآخر سورة قرآنية: قل هو الله أحد. آخر سورة تعلق بنفي الولد عن الله جل جلاله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما في السنة المطهرة في الحديث المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله. ما أحلمك ربي، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي قال: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له أن يكذبني. وفي رواية: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نرجع بعد هذه الجولة القرآنية مع نفي الولد عن الله جل جلاله وتأكيد القرآن الكريم على هذا المعنى في تضاعيفه في آيات كثيرات، وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الحديث القدسي من أن هذا شتم لله عز وجل. نتابع بعد هذا ما يقوله المسيح في جوابه لله عز وجل لما سأله ربه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. تأدب من الله جل جلاله في الجواب، ثم تبرؤ ممن نسب الولد إلى الله عز وجل، وتبرؤ ممن اتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وإقرار وإعلان أنه ما قال ذلك ولا خطر بباله ولا هم به ولا أراده ولا نواه ولا أضمره. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام، إنك أنت علام الغيوب. نعم، ثم يتابع: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وأمرت به كل الأنبياء من قبلي، وبه سيبعث النبي محمد خاتم النبيين من بعدي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء جميعا، ضمنها الله كل كتاب أنزله، بعث الله بها كل نبي أرسله، أنطق الله بها المسيح عيسى في المهد يكلم الناس في المهد وكهلا، أنطقه الله بها في المهد وينطقه الله بها في كهولته: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالدعوة إلى عبادة الله وحده مشترك إيماني بين أنبياء الله جميعا، منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت أشهد على أعمالهم وأنا بين أظهرهم يا ربي، فلما توفيتني لما رفعتني إليك كنت أنت الرقيب عليهم. يا من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. سبحانك ربي، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيت لما رفعتني يا رب إليك كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، لا تخفى عليك خافية. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله، فإنه الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما يتضمن التبري ممن كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، دعا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم تبرأ منهم ورد المشيئة إلى الله جل جلاله، إنهم عبادك تقضي فيهم بعدلك يا ربي كما تشاء، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب. لقد ورد في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة يرددها حتى أصبح، في حديث رواه الإمام أحمد عن أبي ذر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها. هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ فقال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. حديث أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول الله تعالى مجيبا عبده ورسوله عيسى ابن مريم فيما قاله بين يديه وأنهاه إليه من التبري من الأفاكين الكذابين الخراصين ومن رد المشيئة فيهم إلى الله جل جلاله، عندها يقول الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. شهادة لعيسى بالصدق وأنه بريء مما اتخذه القوم إلها من دون الله. هذا يوم ينفع الصادقين صدق، أيضا يوم ينفع الموحدين توحيدهم. مت مؤمنا ومن العذاب فلا تخف، حاشا لربك أن ترى تنكيدا، لو رام أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد. الموحدون مآلهم إلى الجنة بإذن الله، وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. فالتوحيد أمان من الخلود في النار، لكن ليس أمانا من الدخول بالمعاصي والكبائر. أصحاب الكبائر دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لا يحلون ولا يزولون، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبمناسبة رضوان الله على أهل رضوانه في الجنة، روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. في رواية عند ابن أبي حاتم أن الله جل جلاله نعم يتجلى لهم فيقول: سلوني سلوني أعطكم، فيسألونه الرضا فيقول: إن رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني أعطكم. فيسألونه الرضا فيشهدهم أنه قد رضي عنهم جل جلاله. ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. الخلق كله لله، الأمر كله لله، الخالق للأشياء كلها، المالك لها جميعا، المتصرف فيها جميعا، القادر عليها جميعا، كل تحت قهره وقدرته وسلطانه ومشيئته. لا نظير ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة، لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، أن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن تجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك يا رب العالمين. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Yeah.